السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس الدورة الرابعة في شرح كتاب أحاديث الأنبياء من صحيح الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن إبراهيم المغيرة من بردزبة خاري رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى الحديث الذي ذكر فيه رحمه الله بالإسناد المتصل إلى المصنف رحمه الله، قال: حدثني، وفي بعض الروايات هنا في هذا الموضع حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرحم الله أم إسماعيل، لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا. هذا جزء من حديث سيأتي إن شاء الله وافيا تاما. وقوله يرحم الله أم إسماعيل هذا دعاء لها، غفر الله لها وهي هاجر. لولا أنها عجلت لما عطش إسماعيل وإبراهيم وجاء جبريل فبحث بعقبه حتى ظهر الماء، جعلت تحوضه، يعني تجعل حوله شيئا كالحوض هكذا، تحفر حوله وتغرف من الماء في سقائها. وجاء في بعض الروايات أنها دهشت ففعلت هذا، لكان زمزم عينا معينا. عينا معينا يعني سائلا على وجه الأرض، ولم تكن يعني مجرد بئر. وما معنى هذا؟ قال ابن الجوزي ويعني تابعه العلماء ذكروا كلامه: ظهور زمزم نعمة من الله محضة من غير عمل عامل، فلما خالطها تحويض هاجر داخلها كسب البشر فقصرت على ذلك. يعني هذا يشبه حديث عائشة الذي فيه أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان في يعني رف لها شيء من شعير، فكانت تأكل منه وتأكل منه وتأكل منه حتى لما طال عليها ذلك. هذا الحديث في الصحيح لعله يأتي معنا إن شاء الله في موضع آخر. كالته ففني. فهذا يعني هناك أيضا كان بعض مشايخنا ذكر لي وأنا لم أقرأه بنفسي أن ابن حبان بوب على هذا الحديث وعلى غيره باب البركة في المبهم، وهذا يشبه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. وهكذا في أشياء كثيرة جاءت في السنة من هذا الباب، بمعنى أن الإنسان إذا ترك التدقيق في الأمور والجزع فإنه يبارك له فيه. وهذا يشبه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، كما قال اسمه. فأيضا حتى المال يعني هذه أمور غيبية، البركة من الله سبحانه وتعالى، فهناك أسباب للبركة شرعية، منها حسن الظن بالله وعدم التعلق الزائد بالأسباب المادية، فهذا يكون سببا للبركة. ولهذا هنا كأنه لما حاولت هي أن تبذل سببا من عندها في أن تحيطه بمجهودها وكذا، جعلت بئرا فقط، ولو تركته لكان نهرا، يعني لكانت عينا معينا، عينا تجري، يعني ليس نهرا لكن عينا تجري للناس يشربون منها بأكثر من هذا. ولكن كل شيء يعني بقدر، فهذا قدر الله عز وجل أراد ذلك وجعل هذا سببا لذلك. وهي دهشت لأنه سيأتي معنا أنها كانت في حوجة شديدة إلى الماء، في حاجة شديدة إلى الماء، كانت يعني كان ولدها كأنه في سياق الموت. ولهذا قلت لكم في رواية فدهشت، هكذا ضبطت، أو فدهشت، يعني كأنها لما رأت هذا الشيء، هذا الشيء كأنه كان حلما، لا كانت تسعى بين الصفا والمروة 7 مرات تبحث هنا وهنا وهنا وما في أي أحد، ورأت ابنها ينشغ كأنه في سياق الموت، خلاص يحتضر، وأنتم تعرفون قلب الأم. فلهذا يعني هذا شيء ربما لو كان أحدنا يعني هناك لفعل أكثر من هذا بكثير، لكنها هذه المرأة مرأة صالحة موقنة عظيمة التوكل على الله رحمه الله تعالى ورضي عنها هاجر، هي يعني امرأة فاضلة جدا، وسيأتي معنا بعد قليل مواقف مشرفة لها. وأما الإسناد فأحمد بن سعيد أبو عبد الله الرباطي المروزي الأشقر، كان مشرفا على رباط، ولهذا يعني لقب بهذا الرباطي، وهو ثقة حافظ من 11، توفي 345 أو 46 و200، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. وقال حدثنا وهب بن جرير، وهب بن جرير البصري الأزدي ثقة ثبت حجة، وهب بن جرير ثقة من 9، توفي 206، روى له الجماعة. عن أبيه، أبوه هو جرير بن حازم الأزدي البصري، ثقة فاضل، لكن يعني له بعض الأوهام أحيانا، من 6، ثقة له بعض الأوهام، وتوفي 170، لا ليس من 6، ما أدري من أي طبقة هو الآن. عن أيوب، أيوب هو أيوب بن أبي تميمة كيسان، أبو تميمة اسمه كيسان، السختياني بفتح السين، أبو بكر البصري، ومر معنا قريبا، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من كبار الفقهاء العباد، من 5، توفي 31 و100، روى له الجماعة. عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عبد الله بن سعيد بن جبير هو ثقة فاضل، من 6، روى له الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه، يعني روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن أبيه، أبوه هو سعيد بن جبير الأسدي مولاه الوالبي الإمام المشهور الفقيه الورع. عن ابن عباس رضي الله عنهما الحبر البحر، ثم قال رحمه الله، ويلي رحمه الله قال: وحدثني، وفي بعض الروايات في هذا الموضع حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا، قال الأنصاري قبل هذا، قال الأنصاري وفي بعض الروايات هنا وقال بالواو، الأنصاري حدثنا ابن جريج قال: أما كثير بن كثير فحدثني قال: إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير، فقال: ما هكذا حدثني ابن عباس، ما هكذا حدثني ابن عباس، ولكنه قال، في بعض النسخ هكذا وفي بعض النسخ قال من غيره، لكنه أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه، معها شنة لم يرفعها، ثم جاء لم يرفعه، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. يعني هذا هو يعني هو الحديث الذي سيذكره بعد قليل بطوله، ذكر أن بعضهم ذكره هكذا غير مرفوع بل موقوفا على ابن عباس، ولكن سيأتي أن فيه بعض المواضع رفعت صريحا فأشعر برفع جميعه كما قال الحافظ. الآن ستأتي قصة طويلة جدا لقصة هاجر وإسماعيل، وهذه طبعا تابعة لقصة إبراهيم عليه السلام، بل فيها من قصة إبراهيم كما سيأتي أنه كان يأتيه أتاه بعد ذلك وما إلى ذلك. فهذه القصة ظاهرها أنها موقوفة على ابن عباس، لكن ابن عباس صرح بوضع برفع مواضع معينة من القصة، قال حافظ ابن حجر فأشعر بأن جميعه مرفوع، لأنه يأتي في موضع معين فيقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم كذا، فيعلق القصة بشيء معين، فيشعر بأن جميع القصة أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأحاديث بين ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذها عن أبي بن كعب، ابن عباس جاء في بعض الأسانيد أنه أخذه عن أبي بن كعب. قال إذن أما الإسناد هذا قال الأنصاري، هكذا علقه الأنصاري، هذا هو أصلا شيخ من شيوخ البخاري، لكن أحيانا يروي عنه مباشرة وأحيانا بواسطة، اسمه محمد بن عبد الله ابن مثنى ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك، يعني جد جده هو أنس، هذا حفيد حفيد أنس، محمد بن عبد الله ابن مثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك، وهو البصري القاضي ثقة من التاسعة، توفي سنة 1520، رواه الجماعة، وهذا من أكبر كأنه من أكبر مشايخ البخاري والله أعلم، لكنه ليس دائما يأخذ عنه مباشرة، هنا علق عنه علقه عنه، وهذا وصله أبو نعيم في مستخرجه. قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز إمام المكي المشهور، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، ثقة فقيه فاضل من السادسة، توفي سنة 150 أو بعدها، روى له الجماعة. هذا الذي قلنا ابن جريج كان حسن الصلاة جدا، أخذ عن عطاء وعطاء عن ابن الزبير، وابن الزبير عن أبي بكر الصديق، هذا سند في حسن الصلاة، إمام معروف ابن جريج إمام أهل مكة. قال أما كثير بن كثير، كثير بن كثير هو كما سيأتي في رواية لاحقة إن شاء الله، هو كثير بن كثير بن المطلب ابن أبي وداع، بن المطلب ابن أبي وداعة السهمي، السهم طبعا بطن من قريش معروف، السهمي المكي ثقة من السادسة، ثقة من السادسة، روى له الجماعة إلا مسلما والترمذي. فحدثني قال إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس، يعني عثمان بن أبي سليمان هذا معطوف على المتكلم، إني أنا وعثمان بن أبي سليمان، عثمان بن أبي سليمان وعثمان بن أبي سليمان ابن جبير بن مطعم، ابن جبير بن مطعم القرشي النوفلي، يعني هذا ابن حفيدي جبير بن مطعم الصحابي المعروف، النوفلي المكي قاضيها، يعني قاضي مكة، ثقة من السادسة. وهو هنا ليس جزءا من الإسناد، وإنما ذكر فقط لأنه كان مع كثير عندما بدأ، يعني عندما سمع الحديث فقط، هو أقرب، يعني ليس جزءا من هذا الإسناد، مع سعيد بن جبير قد تقدم. وقوله جلوس جاء في بعض الروايات أنهم كانوا في جماعة آخرين ذكرهم. فقال ما هكذا حدثني ابن عباس، ما مناسبة قوله ما هكذا حدثني؟ مناسبته وما فسرته بعض الروايات الأخرى أنه كان معهم بأعلى مكة فقال لهم سألوني قبل أن لا تروني، كانوا معشر شباب من أهل مكة، فيعني كأنهم يقول لهم أنا قد لا تجدوني مرة أخرى، فأي إنسان عنده سؤال فليسأل. فقال له رجل أحق، فسألوا سؤالا كثيرا، فكان من ذلك أن رجلا قال له أحق ما سمعنا في المقام مقام إبراهيم أن إبراهيم حين جاء من الشام حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى يرجع، فقربت إليه امرأة إسماعيل المقام فوضع رجله عليه حتى لا ينزل، يعني سارة لما أراد إبراهيم أن يزور هاجر، سيأتي معنا هذا في رواية أخرى خارج الصحيح طبعا، غارت فوعدها إبراهيم أنه لن ينزل، لن ينزل، وإنما كأنه وهو على دابته سيرجع مباشرة، بس يريد أن يطمئن على إسماعيل. وكانت هاجر قد ماتت كما سيأتي، فلعل هذا إما أنه كان في زيارة أخرى في يعني ظاهر هذا أن هاجر ماتت، سيأتي معنا في رواية. فالمهم أنها تضايقت من هذا فعادها أنه سيرجع مباشرة. فقالت له زوجة إسماعيل الثانية كما سيأتي: ألا تنزل؟ يعني تفضل عندنا، إسماعيل ذهب وسيأتي الآن كما سيأتي، خرج للصيد. فقال أنا ما أستطيع أن أنزل، لأنه وعد سارة. فقالت: ألا أضع لك شيئا تضع رجلك عليه؟ أنا أرى شعرك أشعث، فهل أضع لك شيئا تضع رجلك عليه؟ وكيف وضعت له حجرا، صار هو بعد ذلك المقام. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله، القصة ستأتي بطولها الآن قريبا إن شاء الله. فابن حجر ابن هذا ابن سعيد بن جبير لما سأله هذا الرجل قال: أنا ما سمعت هذا الكلام، الذي سمعته من ابن عباس، طبعا هو تلميذ ابن عباس، أن إبراهيم أقبل بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه معها شنة إلى آخر الحديث، ولم يرفع الحديث وإنما ذكره موقوفا عن ابن عباس. ثم جاء بها إبراهيم وبابن إسماعيل إلى آخره. والشنة هي القربة اليابسة، الشنة هي القربة اليابسة، واستأتي القصة الآن بطولها إن شاء الله. ثم الآن عرفنا الإسناد والمتن. وبه إلي رحمه الله قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداع يزيد أحدهما على الآخر كلاهما عن سعيد بن جبير أنه قال: قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطقة، وفي بعض نعم في بعض النسخ أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثر على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابن إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس، وفي بعض الروايات الصحيح هنا أنيس ولا شيء، فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات، وفي بعض النسخ أو الروايات الدعوات، ورفع يديه فقال: ربي، وفي بعض الروايات هنا ربنا، وهو الموافق للتلاوة والموافق للقرآن: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون، وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صهين تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، غواث وسيأتي الخلاف في هذه اللفظة إن شاء الله، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبي وقال بجناحي حتى ظهر الماء، وجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله، في بعض النسخ فإن هذا بيت الله، في بعض الروايات.

وهو من الطبقة العاشرة، توفي سنة 29 و200، رواه له البخاري والترمذي فقط. حدثنا عبد الرزاق ابن همام، عبد الرزاق ابن همام الإمام صاحب المصنف الحميري ومولاه الصنعاني، عبد الرزاق الصنعاني مشهور، ثقة حافظ ومصنف شهير، ثقة حافظ مصنف شهير، هو شيخ الإمام أحمد، من الطبقة التاسعة، توفي سنة 11 و200، وكان قد عمر، كان عمره 85 سنة، روى له الجماعة. أخبرنا معمر، معمر هو معمر بن راشد الأزدي مولاهم، البصري نزيل اليمن، ثقة فاضل من كبار السابع، مر معنا قبل يعني قبل في المجلس السابق، توفي سنة 54 و100، روى له الجماعة. عن أيوب وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، هذا مر معنا. طيب الحديث قال: أول ما اتخذ النساء المنطق، المنطق هو ما تشده المرأة على وسطها عند الشغل لئلا تعثر في ذيلها، معروف أن المرأة يعني النساء يطلن الذيول، فإذا احتاجت إلى العمل تحتاج إلى أن تشد وسطها بشيء ترفع به ثوبها حتى لا تعثر فيه وهي تعمل، هذا يسمى بالمنطق، ولعل منه ذات النطاقين. أم إسماعيل اتخذت، يعني أول من اتخذت يعني منطقا، قال من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. قيل إن هذا معناه أنها لما هي كما تقدم هي وهبت هاجر، سارة وهبت هاجر لإبراهيم، لأنه لا يجوز للرجل أن يطأ أمة امرأته، هذا لا يجوز، لكن إذا ملكها جاز، إلا على أزواجهما هما ملكت أيمان. فهي سارة وهبتها، هو أصلا الملك سبق معنا أنه أخدمها لسارة، ثم سارة يعني وهبتها لإبراهيم، وكانت سارة عاقرا كما هو معروف لا تلد، فحملت هاجر بإسماعيل، فغارت منها سارة فحلفت لتقطعن منها 3 أعضاء، هذه طبعا شيء يعني جاءت في رواية الله أعلم بها، حلفت لتقطعن منها 3 أعضاء، فاتخذت هاجر منطقا فشدت به وسطها وهربت وجر ذيلها. وقيل لم تهرب، وإنما أخذها إبراهيم بأمر الله كما في هذا الحديث، يعني كأن الله أمر إبراهيم أن يذهب بها إلى مكة. وقيل بل المعناه أنها تزيت بزي الخدم إشعارا بأنها خادمتها لتستميل خاطرها وتصلح ما فسد، يعني ليس المقصود أنها، وإنما المقصود أنها لبست لبسا كانها تقول أنا خادمتك ولست يعني منافسة لك، حتى تهدئ من غضبها وغيرتها، من غيرة سارة. وعلى هذا فقوله لتعفي أثرها على القول الأول معناه لتخفي أثر مشيها وتمحوه بإطالة ذيلها، هذا إذا قلنا إنها مقصود أنها تمحو الآثار الحسية حيث لما خرجت. وقيل إذا قلنا إن على القول الثاني أنها تزيد بزي الخدم لترضيها، لأن هذه لبسة يعني تفعل عند الخدمة أو عند العمل، فقالت فيكون لتعفي أثرها أي لتصلح ما كان، يقال إذا أصلح بعد الفساد يقال عفى على ما كان منه، عفى على ما كان منه أي أصلح بعد الفساد. وقيل إن الخليل شفع فيها وقال حللي يمينك يا سارة، يعني بأن تثقبي أذنيها وتخفضيها، فكانت أول من فعل بها ذلك، يعني هي حلفت لا تقطعن منها 3 أعضاء، فقال لها حللي يمينك أثقبي أذنيها، هذان عضوان كما يفعل النساء الآن في لبس الأقراط، والخفاض طبعا هو الختان، فكانت أول من فعلها. وهذه أخبار طبعا الله أعلم بصحة هذه الروايات. وجاء في رواية أخرى شيء ربما يكون أوضح في هذا، وهو رواية ابن علي عند الإسماعيلي قال: أول ما اتخذت العرب جر الذيول عن أم إسماعيل، لم يذكر المنطق وإنما ذكر جر الذيول، يعني أن هاجر أطال ذيلها حتى تمحو الأثر، أثر مشيها على وتخفيه على سارة، الله أعلم. ما زالت المسألة تحتاج في الحقيقة إلى مزيد تحرير. ثم جاء بها بهاجر إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، يعني كان ما زال رضيعا، حتى وضعهما عند البيت أي عند موضعه، لأنه لم يكن البيت مبنيا في ذلك الوقت، عند دوحة. دوحة أي شجرة عظيمة، الدوحة هي الشجرة الكبيرة، فوق زمزم في أعلى المسجد أي في أعلى مكانه، لم يكن هناك مسجد في ذلك الوقت كما سيأتي إن شاء الله، وليس بمكة يومئذ أحد ولا بناء ولا شيء وليس بها ماء، فوضعهما هناك، وضع عندهما جرابا أي من جلد فيه تمر ليأكل لتأكل منه وترضع الولد، وسقاء فيه ماء. السقاء قالوا هي قربة صغيرة. ثم قف إبراهيم أي ولى راجعا منطلقا أي إلى أهله بالشام، وترك إسماعيل وأمه عند موضع البيت وليس فيه أحد. يعني تخيل إبراهيم يأتي بزوجته ومع ابنها الصغير رضيع، وضعهما في مكان ما في أي أحد، ولا في بناء ولا في شيء، ثم تركها هناك وولى من غير أي كلام. فهاجر طبعا استغربت من هذا، فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس، وفي رواية من رواية الصحيح أنيس، ولا شيء. فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها لا يرد عليه. فقالت له الله الذي أمرك بهذا، فهمتها. قال نعم. وفي بعض الروايات أنها نادته ثلاثا فأجابها في الثالثة، فقالت من أمرك بهذا؟ قال الله. قالت في إيمان راسخ وتوكل عظيم إذا لا يضيعنا، وفي بعض الناس يعني ضبطها إذا لا يضيعنا، لأن إذا تنصب الفعل. وجاء وسيأتي في الرواية وفي رواية قالت حسبي يعني يكفيني، وسيأتي في الرواية أيضا التي بعدها رضيت بالله. وكل هذه الروايات تدل على عظيم إيمانها وعظيم توكلها رضي الله عنها. ثم رجعت أي رجعت إلى موضع الكعبة الذي وضعها فيه، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية أي بأعلى مكة حيث لا يرونه، استقبل بوجه البيت أي موضع البيت لأنه لم يكن بيت بنية، ثم دعا بهؤلاء الكلمات، وفي رواية في الصحيح هنا في هذا الموضع بهؤلاء الدعوات، يعني الدعوات المذكورة في القرآن، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه الروايات يعني أتت بسبب هذه الدعوات، إني أسكنت ذرية من ذريتي، يعني والمراد إسماعيل ويعني من معه، وقيل إسماعيل ومن ولد منه بعد ذلك، بواد غير ذي زرع وهو مكة، يعني لا يكون فيه، قيل إنه غير صالح للزرع عند بيتك المحرم، وهذا مشعر بأن البيت يعني كأنه إما أنه كان مبنيا قبل إبراهيم ولكنه مثلا تهدم ونحو ذلك كما سيأتي، وإبراهيم أعاد بناءه وجدده، وإما أنه عند موضعه عند موضع هذا البيت، وسيأتي الخلاف في هذا إن شاء الله قريبا، حتى بلغ يشكرون تلك النعمة، فاستجاب الله دعوته وجعله حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، استجاب دعوة إبراهيم لكن بعد زمن، وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد أي فرغ نفد، وهذا من الأخطاء الشائعة، الناس يقولون نفذ وهذا غلط، وإنما هو نفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، نفد ينفد، أما نفذ ينفذ فمعناه اخترق وتجاوز، أما نفد ينفد معناه انتهى وفرغ. ما في السقاء عطشت عطش ابنها، لأنه معروف أن المرأة التي ترضع تعتمد على غذائها ليدر اللبن على للولد، فلما عطشت عطش الولد لأن اللبن، ولهذا جاء في رواية صريحة في حديث أبي جهم عند الفاكهة فانقطع لبنها، وكان إسماعيل حينئذ ابن سنتين، يعني لعله قارب السنتين مثلا أو زاد عليها بيسير، وجعلت تنظر إليه يتلوى، يعني جعلت هاجر تنظر إلى إسماعيل وهو يتقلب ظهرا لبطن، أو قال يتلبط، هذه أيضا رواية أخرى، أي يتمرغ ويضرب بنفسه على الأرض من لبط به إذا سرع، يتمرغ ويضرب بنفسه على الأرض. وقيل قال بعض الشراح يحرك لسانه وشفتيه كأنه يموت، وفي رواية للصحيح في هذا الموضع يتلمظ. فانطلقت أي هاجر كراهية أن تنظر إليها، لا تريد أن تنظر إليه وهو على هذه الحالة الصعبة على الأم وقلبها، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، يعني جعلت تنظر وتبحث عن أحد لعله يكون عنده ماء أو عنده شيء من الطعام، تأخذ بالأسباب. فوجدت أقرب جبل إليها كان هو الصفا هكذا قدر الله، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا نزلت، وفي حديث أبي جهل عند الفاكهي تستغيث ربها وتدعوه وهي تسعى، انظر إلى الجمع بين السبب وبين الاتجاه إلى الله عز وجل، حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها أي قميصها لئلا تعثر في ذيله، لئلا تعثر في ذيله، لئلا تعثر في ذيله، نعم. ثم سعت في سعي الإنسان المجهود أي الذي أصابه الجهد والمشقة، حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة، فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، يعني هذا هو سببه، ولذلك جاء في رواية للصحيح في هذا الموضع فلذلك سعى الناس بينهما، وهذا أوضح، فلذلك سعى الناس بينهما، فأصل مشروعية السعي بين الصفا والمروة وفعل هاجر هذا رضي الله عنها. انظر كم جعل الله في قصتها من البركة لشدة توكلها وإيمانها وثقتها بالله سبحانه وتعالى، فتح الله عز وجل عليها خيرا، ومعروف أن من تسبب في خير كان له مثل أجور من تبعه. فهذه المرأة المباركة أمنا هاجر يعني جعل الله فيها هذا الخير وهذه البركة. فلما أشرفت على المروة ارتفعت عليها وصعدت، سمعت صوتا بعد 7 أشواط، فقالت صهل صهل تريد نفسها، يعني أسكتي، يعني كأنها تريد لتسمع ما في فرج، يعني أنصتي لهذا الصوت أسكتي. ثم تسمعت، اجتهدت يعني في السماع وتكلفته، فسمعت أيضا سمعت صوتا، فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، اختلفوا في هذه اللوظة، قيل غواث بالكسر وبعضهم قال غواث وبعضهم قال غواث بالضم، واختلف فيها أهل اللغة والشراح والكلام فيها طويل، لكن عموما الإغاثة هي إشادة إزالة الشدة بعد أن تقع، هذه تسمى إغاثة، يعني إن كان عندك شيء تغيثنا به مثلا الله أعلم. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، يعني فوجئت بالملك موجود عند موضع الموضع الذي صار بعد ذلك موضع زمزم، فبحث بعقبه أي حفر بمؤخر رجله، العقب هو مؤخر الرجل الذي يسميه الناس كعبا، وهو ليس بالكعب، الكعب هو المفصل الذي بين الرجل والساق، هذا هو الصحيح، وأرجلكم إلى الكعبين، وأما مؤخر الرجل القدم يسمى عقبا، عقب، ويل للعقاب من النار. فهذا بحث بعقبه، والراوي شك هنا قال أو قال بجناحي، لكن الصحيح أنه بحث بعقبه، لأن الروايات تكاثرت بهذا، وستأتي رواية أخرى هنا في الصحيح بعد هذه جازمة بأنه بحث بعقبه، حتى ظهر الماء نبع، فجعلت أي هاجر تحوضه أي تصيره كالحوض لئلا يذهب، وهذا الذي تقدم لنا في الحديث الذي قبل، وتقول بيدها كذا، هذا من إطلاق القول على الفعل، هذا حكاية لفعلها أنها جعلت تحوض الماء، يعني معروف أن الإنسان إذا أراد مثلا أن يثبت الماء فإنه يحفر بطريقة معينة بحيث يرفع حواف مثلا والله أعلم، يبقى الماء فيها في هذا المكان فيصير مثل الحوض، وجعلت تغرف من الماء في سقائها كأنها تخاف أن يذهب مثلا، وهو يفور بعدما تغرف ينبع مثل قوله تعالى وفار التنور. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء، واللفظ الأول جزم به في بعض الروايات لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا، تقدم هذا قريبا، يعني كانت جارية على وجه الأرض لما دخلها كسبها فصرت على ذلك وتقدم هذا. قال فشربت. وهذه المواضع القليلة التي قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو تعليق على القصة متسق مع نفس السياق، يشعر بأن ابن عباس يشعر، نحن لا نقول دليل جازم، لكن فيه قرينة على أن ابن عباس أخذ جميع هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي ويحكي يحكي يحكي ثم يأتي بتعليق من النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع كذا، فهذا يشعر أن ابن عباس أخذ هذا الحديث جميعا، لأن البخاري رحمه الله ليس من عادته أن يأتي بالآثار الموقوفة، ليس من عادته أن يأتي بالآثار الموقوفة، فهذا يشعر والله أعلم بأنه يرى أن هذا حديث مرفوع، والله أعلم، خاصة وهو قد اشتمل جزما على بعض الأحاديث المرفوعة عدة في عدة ما يقول فذلك سعي الناس بينهما رحم الله وإسماعيل فألفاها ذلك ويتحب الأنس، كل هذا من مرفوع صريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يشعر ذلك به. قال فشربت هاجر أي وأرضعت ولدها، فقال لها الملك أي جبريل لا تخاف الضيعة الهلاك. وفي بعض الأحاديث خارج الصحيح لا تخافي أن ينفد الماء، كانه رآها تفعل هذه الأشياء، قال اطمئني هذا الماء ماء مبارك أخرجه الله لكم فإنه لن ينفد، لا تخافي على أهل هذا الوادي الظمأ في حديث آخر فإنها عين يشرب منها ضيفان الله، لأنها جعلت بعد ذلك الحجاج إلى يومنا هذا، وهذه آية من آيات الله، هذا الكلام قبل آلاف السنين وما زالت زمزم إلى يومنا هذا يشرب الناس منها ويأخذون منها إلى بلادهم ويتزودون منها ما شاء، وهي ما زالت موجودة مع أنها ليست نهرا وليست، وهذا من آيات الله العظيمة جدا. قال فإنها هنا بيت الله، وفي بعض الروايات هنا هذا بيت الله، يبني هذا الغلام وأبو أي يبنيه، ولكن حذف الضمير وهو موجود عند الإسماعيل يبنيه، وإن الله لا يضيع أهله، هذه قاعدة عظيمة تعلمنا الثقة بالله سبحانه وتعالى، إذا كنت من أهل الخير وأثرت رضوان الله فإنك قد تبتلى كما ابتليت هاجر هنا، فإذا صبرت فأبشر بالفتح، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إذا كنت من أهل الله من أهل العبادة من أهل الطاعة من أهل العلم من أهل الإحسان إلى الناس فإن الله لن يضيعك، لكن ليس معنى هذا أن لا تتعرض لابتلاء، بلى قد تتعرض لابتلاء شديد تتزلزل فيه، لكن إذا صبرت فأبشر بكل فتح ونصر. وكان البيت مرتفعا من الأرض، البيت الحرام يعني مرتفعا من الأرض كالرابية، رابية معروف الربوة هي مرتفعة، وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، معناه مرتفع من الأرض، مرتفع من الأرض، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله أي ولا تضره، فكانت هاجر كذلك أي تشرب وترضع ولدها، ولعل هذا بسبب اغتذائها بماء زمزم الذي يكفي عن الطعام والشراب، فقد صح في الحديث أنه طعام طعم، وجاء في حديث آخر وشفاء سقم، حتى مرت بهم رفقة أي جماعة مختلطون سواء كانوا في سفر أو في غير سفر من جرهم، وجرهم هذه من القبائل العربية التي أصلها من اليمن قديمة، وكانت جرهم يومئذ قريبا من مكة، أو قال أهل بيت من جرهم، يعني إما رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم، مقبلين أي متوجهين من طريق كداء، وفي بعض النسخ كداء وهو أقرب لأسفل مكة، لأن معروف أن كداء هو الذي في الأسفل وكداء هو الذي في الأعلى، لأنه قال بعد ذلك فنزلوا في أسفل مكة، ولا مانع حتى لو دخلوا من أعلى مكة من كداء للمد والفتح أن يكونوا استقروا في أسفل مكة، فرأوا طائرا عائفا، الطائر العائف هو الذي يتردد على الماء ويحوم حوله ولا يمضي عنه، معروف أن الطيور تحوم حول الأماكن التي فيها ماء لا سيما في الأماكن قليلة الماء، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، قالوا عهدنا بهذا المكان ليس فيه ماء، فعلى ماذا يدور، فعلى ما يدور هذا الطائر، فأرسلوا جريا أو قال جريين أو جريين، الجري هو الرسول وهو يطلق على أشياء أخرى، ولعله أطلق على هذا لأنه يجري مسرعا في حاجته، وقيل لأنه يجري مجرى مرسله، فإذا هم بالماء فوجدوا الماء موجودا، فرجعوا أي فرجع هؤلاء الرسل إلى جرهم فأخبروهم بالماء، فأقبلوا أي إلى جهة الماء، قالوا أم إسماعيل عند الماء موجودة، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك نسكن معك هنا في هذا المكان، فقالت نعم أذنت لكم في النزول لكن لا حق لكم في الماء، قالوا نعم لا حق لنا فيه، قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعليق آخر مرفوع صريحا، فألفى ذلك أم إسماعيل هي تحب الأنس أو تحب الإنس، يعني كأنه والله أعلم يريد أنه أعجبها ذلك، لأنها لا تريد أن تبقى هكذا منفردة هي ولدها، ولكن تحب أن يكون معها أناس، فألفاها ذلك يعني صادفها ووجدها وهي تحب، وهو ذلك قيل إنه إشارة إلى استئذان جرهم إياه. والأنس هو ضد الوحشة، ويجوز كسرها الإنس ضد الجن أو خلاف الجن، أي تحب أن ينزل معها أناس ناس من البشر. فنزلوا عندها وأرسلوا إلى أهلهم، فنزلوا معهم بمكة، اجتمع يعني قوم صاروا يسكنون هنا، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام هو إسماعيل بين غلمانهم بين غلمان جرهم، وتعلم العربية منهم، وهذا فيه أن العربية كانت يفهم منه أنها لم تكن لغة إبراهيم ولا هاجر ولا إسماعيل في الأصل، ولكنه تعلم العربية من جرهم، لأن جرهم قبيلة من العرب العاربة أصلا، يعني أصلا عندهم اللغة العربية قبل مجيء إسماعيل. وقد جاء في بعض الأحاديث لكن فيه ضعف أن أول من تكلم بالعربية هو إسماعيل، لكن هذا فيه ضعف، لكن جاء في خبر آخر وقد يحمل على أنه أول من تكلم بالعربية، أي من ولد إبراهيم، من ولد إبراهيم ليس مطلقا. وجاء في حديث آخر قال الحافظ ابن حجر بإسناد حسن، أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. وبهذا نجمع بين الأمور، أي العربية كانت موجودة قبله لكن لم تكن في الفصاحة العليا، إنما جاءت الفصاحة العليا بما ألهم الله إسماعيل، فيكون أول أمره تعلم أصل العربية من جرهم، ثم ألهمه الله عز وجل العربية الفصيحة فنطق بها. ولهذا قال بعض الشعراء المشهورين كلاما معناه أن عربية إسماعيل كان، يعني تكلم كلام عادي ليس شعرا، أن عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب ابن قحطان وبقايا حمير وجرهم، وهذا موجود إلى الآن. يعني إذا مثلا نظرت وقارنت بين العربية العدنانية التي نزل بها القرآن في الغالب، التي هي لغة قريش والقبائل العدنانية الأخرى، وبين لغة القبائل اليمنية، فإن العدنانيين يرون أن لغة اليمن فيها شيء من يعني مثلا من الألفاظ الغريبة والوحشية وكذا التي لا يستعملونها، فكأن لغة العدنانيين أفصح وأجمل من لغة. وبهذا نجمع بين الأحاديث في هذا الباب. وأنفسهم يعني صار نفيسا عندهم وأعجبتهم صفاته، خاصة بعد ما تعلم العربية، وأعجبهم كأنه عطف التفسير حين شب، أو يعني مقارب، عطف شيء مقارب، عجبهم حين شب، حين صار شابا، فلما أدرك أي أدرك الحلم زوجوه امرأة منهم، وأدرك الزواج مثلا سن الزواج، زوجوه امرأة منهم واختلفوا في اسمها، وهذا لا يهمنا كثيرا. وماتت أم إسماعيل، أي في خلال ذلك ماتت، وقيل كان عمرها 90 سنة. فجاء إبراهيم عليه السلام بعدما تزوج إسماعيل وماتت هاجر يطالع تركته، أي ما تركه هناك، وهذا لا يلزم منه أنه لم يكن يأتيهم في خلال ذلك، فقد جاء في بعض الأحاديث الأخرى أنه كان يأتيهم كل شهر على البراق. طيب، فلم يجد إسماعيل، جاء فما وجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، يطلب لنا الرزق، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم. طبعا جاء في بعض الروايات أنه خرج يصيد، وكان إبراهيم يعني عيشه على الصيد، وقيل أيضا كان له شيء من الرعي من الغنم أو من الأشياء التي الحيوانات النعام التي ترعى. قالت لإبراهيم نحن بضيق في ضيق وشدة، فشكت إليه، وهذا يعني يدل على شيء ليس بمحمود، كونها تشتكي الحال أولا ثم تشتكي إلى رجل أول مرة تقابله، بمجرد ما قال لها يعني هذا قالت نحن في ضيق، نحن في شدة، نحن في كذا. وقيل إنه قال لها هل عندك ضيافة، فقالت لا الله إذا نحن قال كيف عشكم، قالت نحن في ضيق، نحن في شدة، نحن في كذا، فكأنها تصرفه أيضا، صرفته عن الضيافة. قال إبراهيم، معروف أن إبراهيم عليه السلام كان شديد الكرم كما تقدم لنا، قال إبراهيم عليه السلام لها: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام، يعني أبلغيه مثلا السلام، قولي وقولي له يغير عتبة بابه. وهذا كناية عن المرأة، قالوا لأنها تشبه العتبة في أمور منها الحفظ وصيانة ما، يعني صيانة ما داخل البيت يعني، وأنها محل الوطئ، هكذا قال ابن حجر. قال قولي له يغير عتبة بابي، وهي ما فهمت هذه الكناية. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، وفي رواية: فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه، سيأتي أنه كان طيب الريح جدا إبراهيم عليه السلام، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا. وفي رواية خارج الصحيح: كالمستخفة بشأنه، يعني كانت تستهزئ به. هذا يدل على سوء خلق يعني في أشياء كثيرة. فسألنا عنك فأخبرته، يعني أنك خرجت تبتغي لنا شيئا، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. حتى حملت حتفها بيدها لأنها ما تعرف أن هذا ما المقصود به. قال: ذاك أبي، بالكسر لأنه خطبنا، أبي إبراهيم، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها. واستفيد من هذا أن هذا من كناية الطلاق. كناية الطلاق هي الألفاظ غير الصريحة في الطلاق، تكون طلاقا بالنية. أما إذا لم ينوي بها، مثلا إذا غضب على امرأته وقال الحقي بأهلك، هذا فيه تفصيل، إن كان يقصد به الطلاق فهو طلاق، وإن كان يقصد الحقي، مع أن المطلقة أصلا رجعية لا يجوز لها أن تخرج خارج المنزل، لكن المهم أنه كناية. وأما إذا قال: لا، أنا قصدت اذهبي إلى أهلك حتى يسكن غضبي مثلا، ولم أقصد الطلاق، فخلاص. إذن الكنايات تكون ليست كالألفاظ الصريحة التي لا يقبل من الإنسان أن يدعي أنه ما أراد بها غير ذلك، إلا بقرينة قوية تدل على قصده. وتزوج منهم أخرى امرأة أخرى أيضا اختلفوا في اسمها، وهذا لا يضرنا كثيرا، لكن قيل إنها بنت سيد جرهم، وقيل غير ذلك. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجدوا، فدخل على امرأته فسألها عنهم، فقالت: خرج يبتغي لنا الرزق، يصيد مثلا. قال: كيف أنتم؟ سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. هكذا المرأة الصالحة، وهكذا الرجل الصالح أيضا، دائما يذكر الله عز وجل ويثني عليه، ويعني يشكر الله عز وجل على ما آتاه. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. وفي بعض الأحاديث خارج الصحيح ذكر اللبن أيضا. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعليق آخر مرفوع صريحا: ولم يكن لهم يومئذ حب حنطة مثلا، قمح أو نحوها، ما كانوا يأكلون هذا، ولو كان لهم دعا لهم فيه، لكنه لم يكن فلم يدعوا لهم فيه. قال: فهما اللحم والماء لا يخلو عليهما أحد، وبغير مكة إلا لم يوافقاه، وفي لفظ إلا اشتكى بطنه، لفظ خارج الصحيح، معناها أن الإنسان إذا داوم على اللحم والماء فإنه يتأذى بذلك، إلا في مكة بسبب بركة دعوة إبراهيم عليه السلام لأهل مكة في اللحم والماء. وجاء في رواية أنها قالت له: انزل رحمك الله فاطعم واشرب. انظر الفرق بين هذه والأخرى. قال: إني لا أستطيع النزول، لعله لأجلي قصة سارة التي. قالت: فإني أراك شعثا، أفلا أغسل رأسك وأدهنه؟ قال: بلى. ولعل هذا كان جائزا مثلا في شريعتهم أو كذا، لأنها لم تكن تعرفه، طبعا هو محرم بالنسبة لها لكن هي لم تكن تعرفه. قال: بلى إن شئت. فجاءته بالمقام. هذا هو الشاهد، لأن أصلا الموضوع هو سئل سعيد بن جبير عن المقام، وهو يومئذ أبيض، لكن طبعا هو سعيد لم يسمع هذا، ولهذا هذا جاء في حديث آخر ليس في حديث سعيد بن جبير. وهو يومئذ أبيض مثل المهاه. المهاه قيل هي الشمس والبقرة الوحشية والبلور، لعل المقصود هنا البقرة المحشية، والله. وكان، وقيل الشمس أيضا، وكان في بيت إسماعيل ملقا، هذه رواية خارج الصحيح، ملقا، فوضع قدمه اليمنى وقدم إليها شق رأسه هو على دابته، لأنه لا يستطيع أن ينزل، فغسلت شق رأسه الأيمن، فلما فرغ حولت له المقام حتى وضع رجله اليسرى وقدم إليها برأسه فغسلت شق رأسي الأيسر، فالأثر الذي في المقام من ذلك ظاهر فيه موضع العقب والإصبع الرجل التي في المقام. لكن المشهور هو الذي سيأتي أنه قام عليه لبناء الكعبة، وقد يقال لا مانع أن يكون الأمران، يكون هذا حصل وهذا حصل في هذا المقام، مقام إبراهيم معروف، اتخذوا من مقام إبراهيم مصرا واتخذوا قراءتان. قال: فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام ومريه يثبت ضبطت بالوجهين عتبة بابه، ثم مضى إبراهيم عليه السلام. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاك من أحد؟ قالت: نعم، أتانا الشيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، ويقرأ عليك السلام ويمرك أن تثبت عتبة بابك. زاد أبو جهم في حديثه: فإنها صلاح المنزل، هذه هكذا المرأة الصالحة. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. جاء في رواية في حديث أبي جهم: ولقد كنت علي كريمة ولقد ازددت علي كرامة، فولدت لإسماعيل 10 ذكور، امرأة مبارك ما شاء الله. ثم لبث عنه ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له، هذا السهم العربي قبل أن يركب فيه النصل والريش، تحت دوحة شجرة، ولعلها التي نزل التي ذكرت في أول القصة قريبا من زمزم. فلما رآه أي إسماعيل قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، أي من الاعتناق والمصافحة وتقبيل اليد ونحو ذلك، هكذا ذكر الشراح. حتى جاء في رواية، لكن رواية فيها جهالة، أنهما بكيا حتى أجابهما الطير، وهذا إن ثبت كما قال الحافظ بن حجر يدل على بعد عهدهما، لكن هذه الرواية فيها إسنادها ضعيف لا تثبت. ثم قال إبراهيم عليه السلام: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. يعني انظر، يعني ما شاء الله، كما يقال في المثل، هذا الشبل من ذاك الأسد. فإسماعيل مثل إبراهيم، قبل أن يعرف أصلا ما هو الأمر قال: افعل مباشر. قال: وتعينني عليه؟ قال: وأعينك. ما قال: لا، أول شيء بين لي ما هو هذا الشيء. قال: خلاص أعينك، مدام الله أمر نفع مباشر. الله أكبر. مثل قصة الذبح، لما قال: إني أرى في المنام أني أذبحك، ما قال: يا أبي لعل أضغط أحلام، أو قال: لا، قال مباشر، قال: افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالح. الله أكبر. هذا أهل البيت مبارك، لذلك رفع الله ذكرهم في العالمين وجعلهم أئمة للهدى إلى قيام الساعة بسبب هذا الفضل العظيم، الأب ما شاء الله والأم والابن كلهم يعني ذرية بعضهم من بعض. قال: فإن الله بين له بعد ذلك، قال: فإن الله أمرني أن أبني هنا بيتا، وأشار إلى أكمة، أكمة يعني رابية مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك، ومنه الحديث على الأكام والضراب الأكمة، ومنه المثل وراء الأكمة، إن مثلا وراء الأكمة ما وراءها، هذا أيضا من هذا الباب، مرتفع على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع إبراهيم وإسماعيل، وفي بعض الروايات هنا رفع إبراهيم كما في القرآن، القواعد من البيت، جمع قاعدة وهي الأساس، وقيل إن هذا يدل على أن هناك ثم كان قواعد قبل إبراهيم عليه السلام، وبحث عنها وبنى عليها ورفع البناء. حتى وإبراهيم نعم، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة ينقلها، وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر، أي حجر المقام، فوضعه له حتى يقوم عليه، لأن الكعبة عالية، فالإنسان يبني لكن بعد أن يتجاوز طول معين لا يستطيع أن يبني إلا بأن يصعد على شيء، فجاء له إبراهيم إسماعيل بهذا الحجر لأبيه حتى قام عليه وهو حتى يستطيع أن يبني. قال: وهما يقوى إسماعيل ينام فقام عليه وقف عليه هو يبني، وإسماعيل يناول الحجارة وما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، السميع لدعائنا والعليم بنياتنا. ويذكر أن الشيخ ابن باز ذكر هذه الآية فبكى بكاء شديدا وقال: هذا يعني أمر، لكنني ما تثبت عن هذا الخبر يعني بنفسي، قال: هذا أمر مخصوص لشخص مخصوص بعمل مخصوص، مع ذلك يدعوان الله عز وجل أن يتقبل منهما، الله هو الذي أمرهما أصلا، ومع ذلك ببناء شيء مخصوص في مكان مخصوص بأمر مخصوص لشخص مخصوص، ومع ذلك رجع: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما قالوا هذا أكيد سيقبل، لأن الله هو الذي أمرنا بهذا. قال: فجعل يبنيان حتى يدورا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت ليبنياه مثلا من جميع جهات الله أعلم، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أو يطوفان ننظر فيها، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال بعض الشراح قد قيل ليس في العالم بناء أشرف من الكعبة، لأن الآمر بعمارته رب العالمين، والمبلغ والمهندس جبريل الأمين، والباني هو الخليل، والتلميذ المعين إسماعيل. وبيلي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، أي من الغيرة، قال الشراح أي من الغيرة سارة غارت مما كان، وكان حصل شيء من الخصومة، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبية حتى قدم مكة، وضع تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء، هكذا في بعض النسخ والروايات، في بعضها كداء وبالتنوين وبتقي، نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله، قالت رضيت بالله، الله أكبر. قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فن الماء، حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا، فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة ففعلت ذلك أشواطا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني الصبية، فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا. وفي بعض النسخ إلغاء بعض ما تقدم من هذا اللفظ لأنه تكرر هنا، فلم تحس أحدا حتى تمت سبعا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت أغف إن كان عندك خير، فإذا جبريل، فقال بعقبي هكذا، وغمز عقبه على الأرض، قال فانبثق الماء فدهشت، هكذا، وفي بعض الضبط فدهشت أم إسماعيل، فجعلت تحفز، هكذا في بعض، ما أدري أنا الذي أعرفه تحفر، نعم ذكر هنا أنه في اليونينية بالزاي وفي الفرع المكي تحفر بالراء، وفي بعض الروايات أيضا تحفن. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء ظاهرا، قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبن على صبية، قال فمر ناس من دروم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذاك، وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء، فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بالماء فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها، فقالوا يا أم إسماعيل تأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن، أو قال نسكن معك، فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة، قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهلي إني مطلع تركتي، قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل، فقالت امرأته ذهب يصيد، قال قولي له إذا جاء غير عتبة بابك، فلما جاء أخبرته قال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك، قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهلي إني مطلع تركتي، قال فجاء فقال أين إسماعيل، فقالت امرأته ذهب يصيد، فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب، فقال وما طعامكم وما شرابكم، قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء، قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم، قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم، قال ثم إنه بدأ لإبراهيم فقال لأهلي إني مطلع تركتي، فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصيح نبلا له، فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا، قال أطع ربك، قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه، قال إذن أفعل، أو كما قال، قال فقاما، فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ على نقل الحجارة، وفي بعض روايات أو النسخ عن نقل الحجارة، فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا حديث نفس حديث المتقدم ولكن رواية أقصر وفي نفس الوقت بينت بعض الأشياء التي تقدمت. نبدأ بالإسناد. عبد الله بن محمد هو المسندي وقد تقدم قريبا ثقة حافظ من العاشرة. قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي هو العقدي القيسي العقدي ثقة من التاسعة في سنة 400 أو 500 أو لهم جماعة. قال حدثنا إبراهيم بن نافع المخزومي المكي ثقة حافظ من السابعة أو لهم جماعة عن كثير بن كثير تقدم قريبا عن سعيد بن جبير بن عباس كل هذا تقدم. لما كان بين إبراهيم وأهلي ما كان من الغيرة خرج بإسماعيل وأمي ومعهم شن الشنة هي القربة اليابسة فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها. ونعلق على الألفاظ الزائدة فقط هنا الرواية إلى من تتركنا قال إلى الله قالت رضيت وهو قريب من المعنى المتقدم لكن باختلاف السياق وهذا يدل على قوة إيمانها وتوكلها كما تقدم. وقوله فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت هو إسماعيل أي يشهق من صدره للموت من شدة ما يرد عليه. فلم تقرها نفسها أي لم تتركها نفسها مستقرة فتشاهده في حال الموت فأخذت أيضا تسعى بين الصفا والمروة وتنظر هل تجد أحدا فما وجدت إلى أن قالت أغث إن كان عندك خير. هذا يفسر ما تقدم. فإذا جبريل فقال بعقلي هنا جزم بأنه بالعقل ولم يذكر الجناح وهذا هو الصواب وغمز عقب فانبثق معناه قالوا انخرق الماء وتفجر فجر الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر وهذا هو الأصح من تحفن وجاء في بعض الألفاظ الأخرى خارج الصحيح فجعلت في حديث آخر فجعلت تفحص الأرض بيديها تحفر فلو تركته كان الماء ظاهرا على وجه الأرض وهذا يفسر عينا معينا التي تقدمت فجعلت تشرب من الماء. وأيضا هنا قالوا رسولهم والرسول يفسر هنا الجريء الذي تقدم ونفس القصة لكن قالت امرأته ذهب يصيد وهذا يفسر ذهب يبتغي لنا بأنه الصيد. ثم بقية الحديث نفس الحديث الدعاء في الماء واللحم وما إلى ذلك ولكن فيه من الزيادة أنه في نهاية الحديث قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ. هذا يفسر ما تقدم إذا ارتفع بناء الكعبة فيحتاج إلى نصر والشيخ هو إبراهيم عليه السلام لأنه متقدم في السن على إسماعيل. إسماعيل كان شابا وإبراهيم كان شيخا كبيرا فضعف عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام جاء أتى به وقيل إن إسماعيل ذهب يطلب له حجرا يبحث عنه حتى يضعه له فلما ذهب جاء جبريل لإبراهيم بحجر المقام من الجنة ومن السماء ومن جبل آخر فجاء إسماعيل فوجده على حجر فقال من أين هذا؟ قال إن الله لم يكلني إليك ولا إلى حجرك يعني أنه رزقه حجرا من عنده. قال فجاء إسماعيل يناوله الحجار لكن هذا يخالف شيء من الروايات السابقة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكان المقام لاصقا بالبيت ولهذا كان قام عليه وبنى هذا البيت. ثم جاء جبريل فأراه المناسك ثم قام إبراهيم على المقام فقال يا أيها الناس أجيبوا ربكم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. وجاء عن ابن عباس بسند صحيح كما قال الحافظ أنه نادى فأجابه كل من في أصلاب الآباء مما كتب ممن كتب الله أن يحج لبيك اللهم لبيك. لهذا يعني هذا نوع من النداء لأذان إبراهيم في الناس بالحج. وقيل إنه حاجه إسحاق وسارة من بيت المقدس وبعضهم قال إبراهيم وسارة. ثم رجع إبراهيم إلى الشام فمات بالشام كما في بعض الروايات. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي أو فصله بالوجهين فإن الفضل فيه. موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي من قري مشهور باسمه وكنيته، ثقة ثبت من صغار التاسعة، توفي سنة 23 و200، روى له الجماعة مشهور. حدثنا عبد الواحد، هو عبد الواحد بن زياد البصري العبدي مولاه، عبد الواحد بن زياد البصري العبدي مولاه، ثقة من الثامنة، توفي سنة 76 و100، وقيل بعدها، روى له الجماعة. حدثنا الأعمش، هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاه الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، من الخامسة، توفي سنة 47 و100، روى له الجماعة، 47 و100. حدثنا إبراهيم التيمي، وهو إبراهيم ابن يزيد ابن شريك التيمي، يعني هنا يروي عن أبيه، أبوه هو يزيد بن شريك التيمي، وهو أبو أسماء الكوفي العابد. إبراهيم هذا من العباد المشهورين، أبو أسماء الكوفي العابد، ثقة من الخامسة، توفي سنة 94 وله 40 سنة، توفي صغيرا، توفي سنة 94 وله 40 سنة. وأما أبوه يزيد بن شريك التيمي الكوفي فهو ثقة يقال أدرك الجاهلية، يعني قيل إنه مخضرم، التابع الذي أدرك الجاهلية يسمى بالمخضرم، من الطبقة الثانية، توفي في خلافة عبد الملك، روى له الجماعة. قال سمعت أبا ذر، أبو ذر جندب بن جنادة الصحابي المشهور، متوفى، قيل إنه متوفى أيضا في نفس السنة التي توفي فيها مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبو سفيان وغيرهم، سنة 32، هذه السنة توفي في عدد من الصحابة، على أقوال أحيانا يكون فيه خلاف. قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال المسجد الحرام، كما قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، والمقصود أول بيت وضع للعبادة، ليس نقصد أول بيت يعني للسكن، نقصد أول بيت وضع للعبادة، المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، سمي بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين الكعبة، أو لأنه لم يكن وراءه مسجد، أو لبعده عن الأقذار والخبائث. قلت يا كم كان بينهما، أي بين البنائين؟ قال بينهما، قال 40 سنة. وهذا استشكل بأنه إبراهيم بنى البيت الحرام، وجاء في الأحاديث أن سليمان أسس بيت المقدس، معروف أن بين إبراهيم وسليمان أزمان طويلة جدا، وليس لا يمكن أن يكون بينهما 40 سنة فقط. والجواب أن إبراهيم ليس مؤسسا للمسجد الحرام، هذه الأحاديث ليس فيها أن إبراهيم أسس المسجد الحرام أول شخص، ولا أن سليمان هو الذي أسس بيت المقدس أول شخص، وإنما كل منهما مجدد وليس مؤسسا، مجدد وليس. فالبيت الحرام قيل بناه آدم عليه السلام، وجاء في هذا بعض الإسرائيليات، وقيل بنته الملائكة حتى قبل آدم. وقد يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأنبياء أنهم حجوا، والله أعلم، فإنما إبراهيم جدد بناء البيت على هذا، ولهذا كان الموضع معروفا واستقبله كما تقدم، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، كأنه معروف أن هنا في بيت محرم في هذا، حتى لما كان إسماعيل صغيرا قبل أن يبنيه، فكأنه كان موجودا ثم تهدم أو شيء، فعاد إبراهيم وإسماعيل بناءه، والله أعلم، هذه مسألة فيها خلاف. وأيضا كذلك سليمان، قيل إن بيت المقدس طبعا على هذا موجود أصلا من قديم، من بعض ذرية آدم الذين انتشروا في الأرض أو كذا، ثم هو جدد بناءه داود وأتمه سليمان، وعلى هذا يكون ما في إشكال في هذا، ويكون هذا هو الجمع بينه. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه، يعني فالأرض، جاء في رواية زاد من وجه آخر عن الأعمش، والأرض لك مسجد، يعني لا، كأنه شعر أن أبا ذر يريد أن يسأل لينتقل ويحرص على هذه المساجد، فقال له حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإن الفضل فيه. قال الشراح أي فإن الفضل في فعل الصلاة في وقتها حيثما كنت. قبيلي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد طبعا في هذا وفي الذي قبله هو ذكر إبراهيم في المسجد الأول. قال الذي قبله قال أي بيت بني أول، ومعروف أن يعني إبراهيم له دور في بنائه في الجملة، ولكن هل هذا البناء الذي هو أول بناء لإبراهيم أو لا هذا شيء آخر. وقد حتى إذا قلنا أن إبراهيم هو أول من أسس البيت فيحتمل أن البيت المقدس أيضا بني بعده بقليل كما ذكر بعضهم، ثم بعد ذلك سليمان جدده. وأما هذا الحديث فالشاهد فيه قوله إن إبراهيم حرم مكة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد أي ظهر فقال هذا جبل يحبنا ويحبه. الأظهر أن هذا حقيقة الله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. اللهم إن إبراهيم حرم مكة، هذا نسب لإبراهيم لأنه مبلغ فقط، وإلا فقد ثبت في الحديث الذي في الصحيحين الآخر أن الله عز وجل حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض، وقال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولكن الأنبياء مبلغون عن الله عز وجل. وإني أحرم ما بين لابتيها، اللابة هي الحرة وهي أرض ذات حجارة سود، أي أحرم ما بين لابتي المدينة، يعني يقول كما جاء في الحديث الآخر إن إبراهيم عبدك ورسولك وأنا عبدك ورسول، فهو النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة بأمر الله، كما أن إبراهيم حرم مكة النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة بأمر الله، كما حرم إبراهيم مكة بأمر الله. ورواه أيضا عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يأتي في موضع آخر إن شاء الله. وعبد الله بن مسلمة هو القعنبي الحارثي البصري، أصله من المدينة وسكنها مدة، ثقة عابد مقدم في الموطأ من صغار التاسعة، توفي سنة 21 و200 بمكة، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. عن مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة رأس المتقين وكبير المتثبتين من الطبقة السابعة في سنة 79 و100. عن عمرو بن أبي عمرو المدني ثقة ربما وهم وقيل صدوق من الخامسة، توفي بعد 150 حوله الجماعة، واسم أبي عمرو ميسرة، وهو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المخزوم. عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم معروف، توفي سنة 92 وقيل 93 للهجرة، وقد جاوز 100 حوله الجماعة ومن المكثرين السبعة. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا قيس بن نعم قبل هذا حدثنا عبد الله بن يوسف، لعلنا نمر يعني على هذه الأحاديث سريعا نقرأها جميعا ونعلق عليها جميعا سريعا. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم تري أن قومك بنوا الكعبة اقتصروا، وفي بعض الروايات لما بنوا الكعبة وهذا أوضح، اقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله لا ترد على قواعد إبراهيم، قال لولا حثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام ركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وقال إسماعيل عبد الله بن محمد بن أبي بكر وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد السعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وغيله رحمه الله قال حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو فروة، هذا هو الصواب، في بعض النسخ أبو قرة لكن الأصح أبو فروة. مسلم بن سالم الهمداني قال حدثني عبد الله بن عيسى أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى فأهديها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم، في نسخة نسلم عليكم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإليه رحمه الله قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها، وفي بعض النسخ والروايات هنا بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأما هذا الباب فهو باب في غيره، يعني هو تابع لإبراهيم. وإليه رحمه الله قال باب قوله عز وجل نبيهم عن ضيف إبراهيم وقوله ما أدري كيف هذه هنا في هذه النسخة. نعم الآية، نعم باب قوله عز وجل ونبيهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه الآية، هكذا في نسخة لا توجل لا تخف وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى إلى قوله ولكن ليطمئن قلبي. وبإليه رحمه الله قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن سعيد بن مسيب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، في بعض النسخ ليس فيها بالشك أو بعض الروايات، من إبراهيم قال ربي أريني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هذه كل أحاديث تتعلق بإبراهيم عليه السلام وعليه السلام. أما الحديث الأول فالشاهد فيه أنهم قصروا عن قواعد إبراهيم، هذا فيه أن الكعبة مبنية على قواعد إبراهيم. فقال الثوري لماذا لا تعيدها؟ فذكر أنه يخشى عليهم الفتنة لأنهم حديث عاد بالكفر، فإذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنقد الكعبة قد يفتنهم ذلك. فابن عمر قال إذا كان هذا كذلك فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك استلام الركنين الشاميين لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، وهذا اجتهاد من ابن عمر، هذا اجتهاد منه ليس صريحا، يعني ليس صريحا النبي صلى الله عليه وسلم تركهما لهذا، لأنه يلزم على هذا أن الكعبة لو تممت كما تممها ابن الزبير في عهده أنها تستلم الأركان الأربعة، وهذا يعني يحتاج إلى نص ودليل. وأما قوله قال عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال إسماعيل بن أبي ويس، يعني عبد الله معناه بين أن عبد الله هذا ليس عبد الله نسب إلى جده، يعني هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر وكما سيأتي في التعليق على الإسناد. والحديث الثاني والثالث فيها الشاهد فيها اللهم صل على محمد كما وعلى أزواجه وذريته، على محمد وأزواجه وذريته، وفي الحديث الآخر على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، هذا هو الشاهد، وكما باركت على آل إبراهيم، هذا هو الشاهد، أنك حميد مجيد. ويعني هذا التوسل، كما فعلت هذا بإبراهيم وآله ففعل هذا بمحمد وآله. والراجح كما ترون هو تفسير الآل بالأزواج والذرية ويعني آل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، لأن لها حديث فسر الحديث وخير ما فسرته بالوارد كما قال العراق. وأيضا ألا أهدي لك هدية كعب بن عجرة قال لابن أبي ليلى، وهذا فيه أسلوب طيب، يعني أحيانا تريد أن تنصح شخصا وكذا تنصحه بهذا، تريد أن أهدي لك هدية حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستحي أن يرد هذا فيقبل. أما لو قلت اتق الله أنت تخالف السنة مثلا فإنه قد ينفذ. فقلت بلى فأهدي لي، وقد جاء في رواية أنه كان في الطواف فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم، أي في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، عرفنا كيف نسلم، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، السلام عرفنا في التشهد، أما الصلاة فكيف علمنا؟ فعلمهم الصلاة الإبراهيمية، والشاهد فيها وهذا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. واختلف العلماء طبعا في هذا، منهم من قال هذا واجب في الصلاة ومنهم من قال ليس بواجب. وأما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يعوذهما يعني يدعو لهما بما يدفع عنهما الشر ويحفظهما الله به ويدفع الله به عنهما الشر. يقول إن أباكما أي جدكما الأعلى كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، يعني أنا أعوذكم كما كان إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد أن إبراهيم كان يعوذ إسماعيل وإسحاق. قال هنا أعوذ بكلمات الله التامة، التامة قيل الكاملة والنافعة والشافية والمباركة، يعني التي تنفذ ولا يستطيع أحد أن يتجاوزها وتتم ولا بد كما أمرها الله عز وجل، كما يعني أراد الله عز وجل لا يستطيع أحد، لا. ولهذا جاء في حديث آخر لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لا يستطيع أحد أن يتجاوز كلمات الله عز وجل نافذة طبعا إذا تعوذ بها بشرطها. من كل شيطان وهامة، الهامة هي من ذوات السمو، ومن كل عين لامة التي تصيب بسوء، وقيل كل آفة تلم بالإنسان من جنون ونحوه من الأشياء التي غير حسية. ونبيهم عن ضيف إبراهيم أي أخبرهم عن أضيافه وهم ملائكة لكنه كان لا يعلم، إذ دخلوا عليه وكان في صورة شباب حسان الوجوه ففرح بهم وأكرمهم، فلكن قرب إليهم الطعام فلم يأكلوا فخاف منهم شرا فطمأنوه، إلى آخر القصة المعروفة ومرت معنا. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذه إشارة إلى هذه الآية. وقال العلماء هو أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. قال ابن القيم فسمى ما بينهما شكا. وقيل معنى هذا الحديث الذي جاء هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قيل أحق بالشك من إبراهيم، يعني لو كان شك لكنا نحن أولى به من إبراهيم، فكما تعلمون أني لا أشك فإبراهيم لا يشك، فإبراهيم لم يشك. ولكن قالوا المراد بهذا أنه أراد أن ينتقل من درجة إلى أخرى فسمي ما بينهما شكا، قال ابن القيم. وقيل كما نحن لا نشك فمن باب أولى أن إبراهيم لا يشك، قيل هذا كان قبل أن يعلم أنه أفضل. وكذلك كل هذا الحديث قيل إنه قاله على التواضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وأفضل من لوط، طبعا لوط واضح ما في إشكال، لكن هو أفضل من إبراهيم وأفضل من يوسف، فكيف يقول لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي؟ وهذا معناه أن يوسف مكث في السجن بضع سنين ومع ذلك لما جاءه الرسول لم يستعجل في الخروج حتى تظهر براءته فقال أرجع إلى ربي. فيقول أنا لو لبثت مكان يوسف لبادرت أول ما أجبت الداعي لا ذهبت. قال العلماء هذا إما أن يكون على التواضع أو قبل أن يعلم أنه قبل أن يوحى إليه أنه أفضل من هؤلاء، الله أعلم. وأما قوله ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، فهذا معناه أنه قال هو تمنى، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله لوطا فإنه قد كان فعلا يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى، هو كأنه تمنى أن يكون له عشيرة أو كذا يدفع به عن أضيافه، كان في كرب للدفاع عن أضيافه حتى لا يفعل بهم الفاحش لأنه لم يكن يعلم أنهم ملائكة. وهذا كله يدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، إبراهيم ما علم ولوط ما علم وهكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحداث كثيرة لم يكن يعلم الشيء حتى يقع، فهذا قول باطل أن الأنبياء وغيرهم يعلمون الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله. وأما الأسانيد نختم بها، نقف عند هذا الحديث آخر الحديث. نعم طيب بقي فقط الأسانيد نمر عليها سريعا. عبد الله بن يوسف ومالك تقدم، ابن شهاب هو الزهري من رؤوس الطبقة الرابعة الحافظ المتفق على جلالته وإتقانته في سنة 25 روى له الجماعة. عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر ثبت عابد فاضل يشبه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار الثالثة في سنة 600. عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر، هذا هو أخو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق حفيد أبي بكر وابن محمد بن أبي بكر، وهو ثقة من الثالثة توفي بالحرة سنة 63. وعائشة معروفة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين. وأيضا في الإسناد الذي يليه عبد الله بن يوسف هو التنيسي، تقدم معنا مرارا. وأخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر وأبوه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريان النجاريان المدنيان القاضيان اللذان من الطبقة الخامسة، هو وأبوه يشتركان في أمور كثيرة، وكل منهما ثقة، لكن الأب ثقة من الخامسة، ثقة عابد من الخامسة، توفي سنة 120 قيل غير ذلك رواه الجماعة، والابن ثقة فقط، ثقة من الخامسة توفي سنة 35 روى له الجماعة. عن عمرو بن سليم، عمرو بن سليم ابن خلدة الزرقي من كبار التابعين، وقيل له رؤية، ثقة من توفي سنة 400 روى له الجماعة. وأما أبو حميد الساعدي فاختلف في اسمه، قيل اسمه المنذر بن سعد بن المنذر وقيل غير ذلك، صحابي مشهور شهد أحدا وما بعدها وعاش إلى أول خلافة يزيد سنة 60 روى له الجماعة. وأما قيس بن حفص فهو ثقة له أفراد، طبعا الدارمي التميم الدارمي البصري ثقة له أفراد من العاشرة، توفي سنة 27 و200. وموسى بن إسماعيل وأبو سلمة المنقري تقدم، التبوذكي تقدم، عبد الواحد بن زياد تقدم، وأبو فروة هذا فيه كلام، هذا فيه خلاف هل هو أبو فروة الأكبر أو الأصغر، فإن كان أبا فروة الأكبر فهو الهمداني ثقة، لكن الصواب في اسمه عروة بن الحارث الهمداني ثقة من الخامسة، وإن كان أبا فروة الأصغر فهو مسلم بن سالم لكن النهدي ليس الهمداني، صدوق من السادسة. أنه عبد الله بن عيسى الأنصاري الكوفي، هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فهو هنا يروي عن جدي، ثقة في تشيع من السادسة توفي سنة 30 و100 روى له الجماعة. عبد الرحمن بن أبي ليلى جده هو ثقة من الثانية توفي سنة 83 بموقعة الجماجم، قيل إنه غارق معروف. عبد الرحمن بن أبي ليلى كان من قوادي القراء الذين خرجوا على الحجاج وقتلوا في هذه المعركة المشهورة في التاريخ سنة 83. وأما كعب بن عجرة فهو البلوي حليف الأنصار، صحابي مشهور مات بعد 50 روى له الجماعة. الإسناد الأخير عثمان بن أبي شيبة هو أبو الحسن الكوفي، ثقة حافظ شهير له أوهام، توفي سنة 39 و200، وهو أخو أبي بكر، أبو بكر بن أبي شيبة المشهور صاحب المصنف، هذا أخوه، توفي سنة 39 و200 من العاشرة أو له الجماعة، إلا ابن ماجه مثل إلا الترمذي مثل أخيه. حدثنا جرير، هو جرير بن عبد الحميد الضبي الرازي قاضيها، ثقة صحيح الكتاب من الثامنة. عن منصور وأظن أنه توفي سنة 178 أو 7 أو 88 عفوا 88. عن منصور هو ابن المعتمر السلمي أبو عتاب الثقة الثبت العابد الذي لا يدلس، توفي سنة من الخامسة توفي سنة 32 و100. عن المنهال هو المنهال ابن عمرو الأسدي الكوفي، صدوق ربما وهم وقيل بالثقة من الخامسة، روى له البخاري والأربعة، يعني روى له الجماعة إلا مسلما لم يروي له منهال ابن عمرو. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تقدم، نعم بقي هناك إسناد أخير، نعم أنا ما انتبهت له، أحمد بن صالح والمصري أبو جعفر بن الطبري، هذا إمام مشهور أحمد بن صالح المصري أبو جعفر ابن الطبري، ليس هو أبو جعفر الطبري المفسر طبعا، هذا أقدم منه، ثقة حافظ من العاشرة، ثقة حافظ من العاشرة، توفي سنة 48 و200، روى له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم الإمام المشهور الذي تقدم لنا ثقة الفقيه، توفي سنة 97 و100. أخبرني يونس هو يونس بن يزيد الأيلي من السابعة، ثقة من السابعة من أشهر الرواة عن الزهري. عن ابن شهاب تقدم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابعين، وهو ثقة فقيه توفي سنة الفقهاء 94، هو وسعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب الإمام الشهير الذي قيل أنه عالم التابعين، المخزومي سعيد بن مسيب بن حزم قرش المخزومي عن قيل هو من الثانية عن أبي هريرة الدوسي حافظ الصحابة رضي الله عنه. توقف عند هذا الحتى هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.